وما طيور التهاني تجدو بعذب الأغاني والنور زال المكان والنور زال المكان وقلب قلوان ثاني عيدنا مليون مبروك وقلب قلوان ثاني عريسنا مليون مبروك عريسنا مليون مبروك عريسنا مليون بارك الكل في الفرح شارك عريسنا مليون بارك الكل في الفرح شارك أهلك وصحبك وإجارك أهلك وصحبك وإجارك وكل من جاء وإجارك ظن الطيور التهاني تشدو بعذب الأغاني ظن الطيور التهاني تشدو بعذب الأغاني والنور زال المكان والنور زال المكان وقلب قلوان ثاني عيدنا مليون مبروك وقلب قلوان ثاني عريسنا مليون مبروك عريسنا مليون مبروك يا ديني هنا عيونك وفقت في نصف دينك يا ديني هنا عيونك وفقت في نصف دينك للخير تمدد يمينك للخير تمدد يمينك ولتستقل يعينك ظن الطيور التهاني تشدو بعذب الأغاني غنى الطيور التهاني تشدو بعذب الأغاني والنور زان المكان والنور زان المكان وقلب قلوان ثاني عريسنا مليون مبروك وقلب قلوان ثاني عريسنا مليون مبروك عريسنا مليون مبروك يديني هنا عيونك وفقت في نصف دينك يديني هنا عيونك وفقت في نصف دينك للخير تمدد يمينك للخير تمدد يمينك وتتق الله يعينك ظن الطيور التهاني تشدو بعذب الأغاني ظن الطيور التهاني تشدو والنور زال المكان والنور زال المكان وقلب قلوان ثاني عريسنا مليون مبروك وقلب قلوان ثاني عريسنا مليون مبروك عريسنا مليون مبروك يا ربنا يا راحينا يا مطل الغيم بالماء يا ربنا يا راحينا تشدو بعذب الأغاني غنى الطيور التهاني تشدو بعذب الأغاني والنور زان المكان والنور زان المكان وقلب قلوان ثاني عريسنا مليون مبروك وقلب قلوان ثاني عريسنا مليون مبروك عريسنا مليون مبروك يا ربنا يا راحينا يا مبطل الغيم بالماء يا ربنا يا راحينا يا مبطل الغيم بالماء ارحم شبابا عادينا ارحم شبابا عادينا حرم علينا الجحيم والنصير الثاني تشدو بعذب الأغاني غنى الطيور التهاني تشدو بعذب الأغاني والنور زان المكان والنور زان المكان وقلب قلوان ثاني عريسنا مليون مبروك وقلب قلوان ثاني عريسنا مليون مبروك عريسنا مليون مبروك عريسنا مليون بارك الكل في الفرح شارك. عريسنا مليون دارات الكل في الفرح شارك. أهلك وصحبك وجارك تشدو بعزف الأغاني. غنى طيور التهاني تشدو بعزف الأغاني. والنور زان المكان والنور زان المكان. وقلب قلوان ثاني حريتنا مليون مبروك. وقلب قلوان ثاني حريتنا مليون مبروك. عريسنا مليون مبروك. عريسنا مليون مبروك.